one as most as frequent as possible, especially in the first few days, then the frequent suckling is our breast milk production. ده المقصود بالجملة الثالثة. نمرة أربعة appropriate positioning and good attachment. Appropriate positioning and good attachment. صراحة هذا الكتاب زود في حلقات مالهاش معنى. وده في الحتة اللي سمعت فيه فعلا اللي هي تفرق اللي يبقى successful breastfeeding ولا لا، واحدة بقى الاثنين مع بعض. يعني جود اقل حاجه كان لازم تبقى appropriate positioning دي واحده، وجود attachment دي واحده، لان احنا في العمل كلنا خدنا ده في العمل. الابروبريت بوزيشننج لهم اربع شروط علشان ده يبقى appropriate position، وده المفروض يتقال، ده المفروض تكليف المدر هو ده التكنيك وبريست فيدنج appropriate position. احنا قلنا في العمل اربع كريتيريا او اربع شروط، الكتاب كاتب منها حاجه واحده. The infant body, sternum towards the mother's body. ده واحد من الكرايتيريا بتاع الابروبريت بوزيشننج. الجود اتاتشمنت الكتاب كاتب شرطين. كاتب the mouth should be widely open. لازم الأم ما تبتديش تربط على الطفل غير لما يبقى فاتح بقه كويس. نمرة اتنين لا هول نبل انسايد ذا ماوث اوف ذا انفانت. دول الشرطين اللي الكتاب كاتبهم هنا بالنسبة للجود اتاتشمنت. وطبعا مش كاتبهم بالصيغة العلمية دي. كان ذا ماذر turning the baby towards the mother. That's the position. وبعدين في attachment, the mother should stroke the baby's lower lip lightly with her nipple and wait to nurse until the baby has a very wide open mouth. Then wide open mouth. Don't let the baby suck on the tip of the nipple. معنى الجملة دي لازم يبقى the whole nipple inside the mouth of the infant. الايتم الرابع نمره خمسه allow the baby to nurse as long as possible on the first side. At the end of a feeding the milk has a higher content of fat اللي هو اسمه high milk. دي مقصود بيها as long as possible from the first sight before shifting to the other sight. اللي هو the mother should be sure that this sight is empty. يعني الجملة اللي بتقابل الأم، المعلومة اللي بتقابل الأم قبل ما تلاقيه من ناحية الناحية التانية، لازم تتأكدي الناحية دي فضيت، الناحية دي خلص كل الملك اللي فيها. وده ليه؟ The mother should be sure that the first side is empty before shifting to the other side. هو كاتب هنا الاكسبلانيشن، لأنه آخر شوية ملك بيخرجوا اللي اسمهم هايند ميلك، دول ريتش انتاج. المعلومة دي مهمة أوي في الـ MCU. هاي الدمين اللي هو آخر شوية لبن بيخرجوا ريتش إيه تاني. دي عكس هاي الدمين، أول شوية لبن بيخرجوا من البريست اسمهم فور مين. فور مين يعني مقدمة المين. ودي بتبقى لو إنفاكت. قلنا في فايدة كمان. في فكرة تانية من إن الأم لازم تتأكد إن البريست ability before shifting to the other side. بيزود investment production. دي نمرة خمسة. As long as possible from the first side before shifting to the other side, be sure that this side is empty before shifting to the other side. نمرة ستة. Try not to schedule feedings, but watch the baby for signs of hunger. The baby is your best probe for feeding schedules, not the clock. جملة معناها ايه؟ جملة معناها ايه؟ On demand method is the best. مش كلوك ميثود، دي برضه معلومة مهمة أوي في الأمس كيو. On demand method is the recommended method for breastfeeding. الطريقة التانية اللي هي الكلوك ميثود is not recommended. بس ساعات ما يبقاش في الأمس كيو كلمة كلوك. كلوك ميثود ساعات يسموها ريجولار. لأن هتبقى كل اللي كام ساعة بانتظار. ولو جاب لك جملة في الأمس كيو قال لك which all of the following are true about breastfeeding except. وراح كاتب لك regular breastfeeding is recommended. طبعا انت هتعتبرها صح مش غلط. ليه؟ لو خدت كلمه regular بمعنى ان الام تنتظم عليه تلتزم بيه. لكن هي الجمله غلط. regular breastfeeding is recommended لا. regular هنا المقصود بيها clock method وده مش recommended. فاون ديماند ميثود از ذا ريكومندد ميثود فور بريست فيدنج. لكن الطريقه الثانيه اللي اسمها كلوك ميثود او ساعات يسموها ريجولار ميثود ده مش ريكومندد. نمره سبعه. واتش فور ات ليست 6 to 8 ويك اند 3 to 30 دايبرز ا داي باي ذا اند اوف ذا فيرست ويك. Listen for frequent swallowing during feedings. المقصود انه البريستنج انفنت المفروض يعمل 6 الى 8 موشنز بير داي سكولز. طب وده ايه علاقته بالبريست فيدنج؟ ادريس ده بيديكيت ادريس وبريست فيدنج. يعني اقول adequate breastfeeding او sufficient breastfeeding is associated with 6 to 8 motions per day. نمرة 8. If breast soreness happens, review the techniques for good latching. كلمة latching هي نفس attachment. ساعات بتكتب attachment او latching. اللي الام بتدخل النبل في بطن الطفل ازاي؟ change positions frequently, use lanoline based ointments. ده معناه ايه؟ treatment of breast problems. مفيش حاجه في الطب اسمها soreness. soreness ده non medical term. soreness يعني وجع او تعب. ايوه يعني شكله ايه يعني؟ هو الكتاب يقصد هنا بريست بروبلمز كلها لازم تتعالج علشان وجود بريست بروبلمز هيعطل البريست فيدنج. والاكزامبل اللي كاتبه الكتاب هنا بالنسبه للبريست بروبلمز هي النيبل فيشرز. فالمقصود بالجمله early management of breast problems زي النيبل فيشرز. نمرة 9. Avoid giving the baby a bottle for at least the first 2 weeks after birth. Even then, the baby should be latching on well. Supply of breast milk should be well established before the baby has an artificial nipples, since they can confuse the babies. هنا تقول لها المقصود بيها don't use a bottle for at least the don't use a token for at least the first 2 weeks. لأن استخدمت البوتل من بدري كده بيعمل حاجة اسمها to avoid remediate to avoid middle confusion. لو استخدمت البرونة خلال أول أسبوعين يبقى الطفل لسه ما اتعودش قوي على حياة البريست فيدنج، وبيبقى البريست ميلك برودكشن لسه قليل. لو استخدمت البرونة يبتدي يتعود على السبلنج السهل بتاع البرونة اللي بينزل الميلك. تيجي بعد كده ترجع على البريست ميلك. يبقى كمية البريست ميلك قليلة يبقى السبلنج صعب جدا على ما يطلع بريست ميلك. فتلاقي الطفل بيستخدم البرونة في أول أسبوعين غالبا بيوقف في بعض الأحيان. لأن بعد البرونة يرجع طبيعي، لأن القصة صعبة جدا والبيت ما بيخرجش. فالأم تقول إنه اترفض سنتي علشان يستخدم البرونة. ده كده نمرة 9. نمرة 10. نيرس موست فريكوينت. طب ما هو موست فريكوينت دي هي نمرة 3. أس فريكوينت أس بوست. And for longer periods at each breast. طب ما دي نمرة 5. فنمرة 10 دي متكررة؟ لأن هي حتى الاثنين متكررين. Nurse most frequent دي نمرة 3. For longer periods نمرة 5. فده معناه إن أنت بتعمل إيه؟ عايز أحافظ على رقم 10 بأي طريقة، لدرجة إن في نمرة 9 هتعمل إيه؟ مكرر واحدة من كده ما يعرفش يتكرر، 10 دي مش لازم تقولها خالص. لازم السؤال ده لازم يبقى يجاوب يعمل نقطة 10 نقط لازم يلاقي واحد ب 10. طب لو نسيت واحد تعمل ايه؟ مكرر واحد ما هو السبعة دي كده مكرر واحد. أو تعمل ايه كمان؟ تخلص العدد يعني 1 2 3 4 5 7 8 9 10. فهو المهم يلاقي رقم واحد ورقم 10 وفي النص بقى ممكن تكرر واحده بس مش اكتر. ده السؤال بتاع 2006 اللي هو هاو تو بروموت فور سكسسفول بريست فيدنج. السؤال اللي بعده ديسكاس جايد لاينز and give an account on complications of food intake. لما نبتدي ندخل اي اكل غير اللبن في اكل الطفل. الكتاب ده الجملة الثانية جاية من كلمة ويلينج. ويلينج يعني بيكم أكستمد، يعني يتعود على حاجة جديدة. طب ويلينج في الإنفانت فيه معناها إيه؟ The gradual process by which the infant becomes accustomed to the adult type of food. الطفل يبتدي يتعود بالتدريج على أكل الكبار. Why to start weaning؟ ليه لازم نبتدي weaning؟ مع انه مع بداية weaning البريست ميلك هيقل، البريست ميلك كله أدفانتجز. طب ناخد مرتين weaning وقبل البريست فيدنج علشان حاجتين. أولا by the age of 4 to 6 months the infant caloric requirements it increase beyond the mother's capacity to produce breast milk. بعد 4 شهور بيبقى وزن الطفل زاد بحيث الكالوريك ريكويرمنتس بتاعته عشان تبقى صبلاء نبقى قديم برضو باي ذا ايج اوف 6 مانس 4 تو 6 مانس iron and vitamin D stores become depleted. والاثنين دول مش موجودين في البريست ميلك بكميات كبيره في عند الطفل، فلازم ياكل سورس للايرن وفيتامين دي. ده واي تو ستارت ويكينج. When to start weaning, according to the WHO, recommend the time of weaning at 6 months. WHO is 6 months, not after 6 months. But physiologically, weaning can be started between 4 to 6 months. ودي مشكلة بقى، مشكلة في طب الأطفال هي تستارت ويلينج إمتى؟ لأن قدام بيقول شهور بتقول 6 شهور مش أقل 6 شهور. في مكان تاني بقوة قدام بيقول شهور اللي اسمها أمريكان أكاديمي أوف بيدياتريكس يمكن ينفع من 4 لـ6 شهور. المشكلة هتلاقيها حتى في براكس في دكاترة بتوصل إن الأطفال يستنوا 6 شهور وفي ناس بتبتدي من 4 شهور. فدي صح؟ دي ريكومنديشن بتاع مكان ودي ريكومنديشن بتاع حاجه تانيه. البرنسبلز اوف ويننج اللي هي الرولز والبراكتس اوف ويننج اللي هو تطبيق الرولز. الرولز المفروض تبقى عارفينها بالظبط، لكن البراكتس اوف ويننج ده هيبقى فاليبل. دي مش لازم من واحده. هنعمل ويننج ازاي؟ ممكن يبقى فيها مانيبيوليشنز، لكن البرنسبلز القواعد بتاعت الويننج المفروض انها تبقى ثابته، لازم نحافظ عليها. البرنسبلز اول قاعده الوقت زي ما قلنا الوقت ده فيه مشكلة، لأنه according to the WHO that recommended time of start of weaning at 6 months but weaning can be started ما بين 4 إلى 6 شهور. وده كاتب ليه؟ كاتب إنه عند 4 شهور ممكن الـ GI بتاع الإنفانت تبتدي تتعامل مع الأكل وتعمل له digestion وabsorption. قبل 4 شهور الـ GI بتاع الإنفانت ما تعرفش تتعامل مع الاكل ولا تعمل له دايجيشن وابسوربشن. ففيسيولوجيكال ينفع من 4 شهور. يبقى اول رول الوقت، مش قبل 4 شهور ومش بعد 6 شهور. نمرة 2 انتروديوس وان فود ات ا تايم. وان فود ات ا تايم مفيش كفايه شغل الخضار اللي هي التشكيله ثلاث اربع حاجات مع بعض. نمره ثالث قاعده افويد allergic foods. افويد allergic foods اللي اهمهم من الاطفال الكاوميلك. الكاوميلك is the most common food antigen او allergen بالنسبه للاطفال. اخترهم النقص المكسرات. الموست كومن الكاوميلك. الموست سيريس هي النقص المكسرات لانها بتعمل انافلاكسس. والحاجات اللي احنا عارفينها بقى بتاعت الحساسيه اللي هي الفراوله والمانجا والشوكولاته وبياض البيض. دي تالت قاعده افويد هاي الميرجن فود. نمره اربعه انكارج اي كوب رذر ذان اي بوتل. هو مش اي كوب بقى انا هاكله ولا هشربه؟ دي اللي هاكله بايه؟ بسبول. يعني انكارج اسبول فور اي كوب رذر ذان اي بوتل. يعني مفيش حاجه اسمها ويننج ان الام تضرب الاكل في الخلاط وتحطه في دبرونه ويرضعوا. الويننج يعني ياكلوا مش يرضعوا. فلازم ما ينفعش نستخدم بوتل في الويننج. لو هياكل اكل يبقى المعلقه، لو هيشرب يبقى الكوبايه. يبقى انكارج اسكول فور اي كوب رذر ذان اي بوتل. نمره خمسه ايرون كونتيننج فودز. الميت والايرون سبلمنتد سيريالز. ايه هما الايرون سبلمنتد سيريالز؟ اللي هما السريلاك اللي هي اغذيه الاطفال المجهزه دي. دي سيريالز محطوط عليها فيتامينز ومينرالز. ودي من انسب الحاجات اللي بتعيش في الاطفال دلوقتي. Other containing foods زي الميت والأيرون سبلمنتد سيريالز are required لأن دي واحدة من الأسباب واي تستارت ويننج. فما أجيش أنا أقول أنا لازم أكله عشان أديله أيرون وبعدين أكله ما أديلوش أيرون. فواحدة من الرولز المهمة في الويننج إن أنا لازم أسبلاي أيرون containing foods. الكتاب بيتكلم على الزنك بس هو مش لازم يركز على الزنك لأن الزنك موجود بكمية كويسة جدا في البريست ميلك. فلو هو مكمل ياخد اي كميه بريست ميلك هيبقى فيها ادب زنك. فحكايه ان انا اركز في الويننج على الزنك مش مهمه قوي لان هو اوريدي موجود في البريست ميلك كويس. نمره خمسه او سته فايتيت انتيك شود بي لو تو انهانس مينرال ابسوربشن. فايتيت لو موجود في قشره الحبوب ما ينفعش نعمل ويننج نديها كلها حبوب. ندي الطفل كل الاكل بتاعه حبوب لان ده يزود الفايتيت انتيك. والاكسس فايتيتس سمعناه في كام ديزيز؟ اتنين ايرون ديفيشنسي انيميا وريكتس. فلازم وانا بعمل مين ما ازودش قوي في الفايتيتس عشان ده هيقلل الكالسيوم ويقلل الايرون ابسوربشن. اخر رول هو انا لما ابتدي ويننج عند ست شهور هل معنى كده انه يوقف البريست فيدنج؟ لا ده حاجه مهمه جدا. مع بدايه الويننج لازم كونتينيو بريست فيدنج فور ات ليست 12 مانس. لازم يكمل بريست فيدنج على الاقل لغايه سن سنه. وبعد سن سنه علميا ممكن توقف بريست فيدنج وتدي ارتفيشال فيدنج او حتى رو انيمال. لغايه دلوقتي علميا ما وصلوش لايه فوائد بريست فيدنج السنه الثانيه. يعني معروف جدا فوائد البريست فيدنج في السنه الاولى، لكن فوائد البريست فيدنج في السنه الثانيه لسه ما عرفوهاش. عشان كده الريكومنديشن من اللي عارفينه انه بريست فيدنج فور ات ليست ذا فيرست يير اوف لايف. دول الرولز او البرنسبلز اوف ويننج وده المهم قوي اللي عارفينه. لكن البراكتس اوف ويننج ده ممكن يبقى غالب ملك شويه مش لازم لوحده. ازاي هنطبق الرولز دي؟ الويل بلاكس ستارت باي ا سمول اماونت ذاتس جرادوالي انكريزد ان فريكونسي اند اماونت. نمرة اتنين افويد ووتر اديشن تو فود. ليه الووتر اديشن عيبه ايه؟ قال له هيقلل الكالوري كونسنتريشن، لما هتزود على الاكل ميه هتزود حجمه، فبدل ما كان هيقبل الوجبه كلها هيقبل نصها، فيبقى اخذ نص الكالوري كونتنت. اديشن فود بيقلل الكالوري كونسنتريشن. One food should be introduced at a time. ودي واحدة من الرولز اللي قلناها، قلنا إنه لازم إنهم تستخدم one new food at a time. وهنا الكتاب كاتب الجزء براكتس فعلا اللي هو إيه؟ طب ما أنت هتسأل في الآخر بعد كل الرولز دي، يعني أنا أقول للأم أكليه إيه؟ أكليه إيه بترتيب إزاي ده بلد؟ مش لازم يبقى صورة رولز. فالكتاب كاتب إكزامبل ان احنا اول حاجه الطفل يبتدي ياكلها هي السيريالز، اللي هي الايرون فورتيفايد سيريالز اللي هو السيريلاك دلوقتي اول الحاجات اللي زيه، دي من انسب الاكل دلوقتي بدايه الدنيا. وبعد كده فيجيتابلز، طبعا مش لازم سيريلاك، هو السيريلاك ده علشان فيه ايرون فورتيفايد، لكن ممكن الرز. فالكتاب كاتب suggest the schedule to start weaning، كاتب الأول cereals a good source of iron are usually introduced first، وبعد كده vegetables اللي هو خضار بس نوع واحد في المرة، ومعاها fruits. وبعد كده يبقى الميت، الميت الأول chicken، وبعد كده وبعدين يبقى red meat، واخر حاجه الاكس بعد سن 7، لان الاكس كبيضه كامله مسلوقه بعد 7 عشان بياض البيض الالرجي، لكن صفار البيض ينفع من 6 شهور. دي مش رولز، ده سجست سكيدجول، يعني ممكن الناس تغير فيه. New foods should be replaced. New foods should be spaced by at least 3 to 4 days to allow detection of any adverse reactions. لما نقول نضرب أكل جديد، ما نضربش أكل تاني بعده قبل 3 أو 4 أيام، علشان نشوف السايد إفكتس للأكل ده. اللي هي أهم سايد إفكت للأكل؟ ألرجي. عشان ما ندخلش نوعين ثلاثة في نفس الوقت، يبقى لو حصل ألرجي ما نعرفش ده من أي أكل. Color, odor, taste, and the form of the food must be attractive. Encourage eating with the family members. The recommendations علشان أو البراكتس علشان الطفل يتعود على نظام الأكل اللي هياكله بعد كده. ده مش بس نوع الأكل، لا، ده نظام الأكل اللي هياكله فيه بعد كده. إنه يبقى encourage eating with the family members. Avoid forcing food. Avoid forcing the infant to eat. ومال يعني لو ضربت حاجه نعمل ايه؟ يبقى 9. Dislike foods are being produced 2 to 3 weeks later. لو الام حضرت اكل للطفل، مش لازم علشان حضرته لازم ياكل. ومش لازم علشان هي شايفه انه مفيد ومناسب يبقى برضه غصب عنه لازم ياكل. لو هو مش عارف مش لازم ياكل. ومش لازم ياكل دلوقتي ولا بكره ولا بعده. اللي يفوت النهارده نجربه بعد 2 إلى 3 أسابيع. ميل تايم، ميل تايم المفروض يبقى من 15 الى 30 دقيقه، ما يبقاش اكتر من كده ولا اقل من كده. Parents should never show dislike toward any food. ما ينفعش تحضر له الاكل بتاعه هو تبقى قرفان منه وتقول له عشان ياكل. يعني هتبقى قرفان من الاكل اكيد هو مش هيبقى ياكل. Avoid distraction during meal time. ما ينفعش الطفل يلعب وهو بياكل. المفروض يتعود الاكل وقت الاكل. Strict hygiene before and after meals علشان contamination or infection. فالجزء ده اسمه practice، وده ممكن يبقى مالف شويه، ممكن تهتم وبعد كده تغير ترتيبه. Complications of food weaning. ممكن نقسم ال complications of food weaning حسب الغلطه اللي هم هتعملها في ايه؟ يا إما غلطة في الوقت، يا إما غلطة في نوع الأكل، يا اما غلطه في كميه الاكل يا اما كونتامينيشن. غلطه في الوقت يا اما ارمي قبل 4 شهور يا ديلي اونس كوينينج بعد 6 شهور. قبل 4 شهور مشكلته ايه؟ الجي اي بتاع الطفل قبل 4 شهور ما تعرفش دايجست وابسورب الفودز يبقى يعمل له ديستنشن وكوليكس وجاز. طب بعد 6 شهور دلالي اوس تفويني بعد 6 شهور عندنا في الكودس بتاع تو ديزيز او ثري اللي هما مين؟ كالوريز بقت قليله يبقى مرضنس فيتامين دي خلص يبقى ليبتس ايرن ستونز خلصت ايرن فيشل سالين. دلالي اوس تفويني مكتوب عندنا كسبب في الثلاثه ديزيز. بعد كده التايم فودز ايه اهم مشكله في اختيار الانواع الغلط؟ الاختيار الغلط بالنسبه لنوع الاكل اهم واحده فود الرجي. فود الرجي دي من اكبر الغلطات اللي كانت بتعملها الامهات مش بس الامهات الدكاتره لانه الديزيز ما كانش معروف قوي اللي هو فود الرجي. سنه 5 كان اول حاجه بنقول عليها أول حالة تتدرب عند 4 شهور ده في الورقة اللي كنا بنذاكر منه. يعني ده اللي كان الدكاترة كاتبينه بيقولوه عند 4 شهور أول حاجة فيها زبادي. ده اللي كان مكتوب في الورقة زبادي عند 4 شهور. والأمهات الجدة بقى ده اللي مكتوب في ورقنا إحنا. طب وكتاب الجدة مكتوب في إيه؟ زبادي عند 40 يوم. فهي عند الدكاترة اتصلحت لسه طبعًا عند الجدة ما اتصلحتش. فدي أكبر غلطة في الدنيا. هي بداية اختيار الأكل الغلط. واكبر اكل غلط الزبادي. كلام على الفود الرجي او الكلام مين الرجي ده بقى كتير جدا. رحنا مره في مؤتمر فواحد مصري عاش في امريكا 23 سنه فكان جاي يتكلم عن الفود الرجي فجاب الاغنيه بتاع محمد فوزي بتاع شفت الولد اللي اسمه عادل اللي هو الفكره عشان ما يشربش اللبن وراح يسقف وقال انا مبسوط من عادل انه ما رضيش يشرب اللبن. يعني هو قال ان عادل ده كان جدع قوي انه ما رضيش يشرب اللبن علشان مش لازم يشرب الكمل خلال اول سنه. فحكايه انه لازم يشرب اللبن ده مش صح اول سنه. ممكن الام بعد كده تدي لو بروتين هاي كربوهيدرين دايت يعمله لو بروتين هاي كربوهيدرين دايت يعمله كوشر فود. ممكن تدي الكيتوجينيك دايت تعمل ريكتس. ممكن تدي ايرون ديفيشنت دايت تعمل ايرون ديفيشنس انيميا. غلطه الاماونت بس يبقى الفود بالانس يا اما كميه زياده قوي وبالانس تعمل اوبست يا اما كميه قليله وبالانس تعمل مرض بس. الاماونت من غير التايب يعني بالانس بس كميه زياده تعمل اوبست بالانس وكميه قليله تعمل مرض بس. واخر حاجه الكونتامينيشن يعمل جاسترو اوبست. ده كده سؤال ديني ومهما نغير شكل السؤال هو في الاخر ويلي كله على بعضه سؤال ما يتجزاش. يعني مش لازم يقول لي ان انيوميريت كوميونيكيشن فوت ويلي حتى لو قال جبل الكاونت ويلي بس او جايد لاينز ويلي بس برضه اقول انا كوميونيكيشن فوت ويلي. بقى سنة 79 أوتلاين ذا ويلنج بروجرام في أجريستيف إنفانت يبقى هو مين البروجرام والكلام ده كله من اول الديفينيشن وان تو ستارت مين وان تو ستارت مين والبرنسبلز او الرولز والبراكتس والكوميونيكيشنز. السؤال اللي قبل سنه 76 ديسكرايب ذا ستيبس اوف فيدينج اند بريستفيدينج انفانت فروم بيرث اند اب تو 1 يير ايج. ازاي تاكل الطفل من بيرث لغاية سن سنة وهو هيبقى بريست فيد. السؤال ده صحيح قديم قوي لكن فكرته موجود لان هو ده الكلام اللي انت هتقوله للأسرة. هو ده الكلام براكتيكال مش ادفانت فور بريست فيدنج اللي انت ما تقولهاش للام. هو ده انفانت فيدنج كل الحته دي التعامل مع الام في الانفانت فيدنج كله في السؤال ده. اللي هو أول واحدة نيرل فيشرز that need minimal management. لما ثلاثة مسطنس لما أربعة بريست أبسس لما خمسة سكنت بريست نيم. بعد كده الأبسوليوت كونتر إنديكيشنز. الأبسوليوت كونتر إنديكيشنز في ماتيرنال ودي مطلوبة هنا وفي إنفانت ودي مش مطلوبة دلوقتي. سؤال ماتيرنال maternal absolute contraindication زي حاجة واحدة cancer risk. طب الانترنت مش مطلوبة في السؤال ده البورن ايرور كومبلكس اللي هو في مرض الكوليوريا في الاكتوزينيا ومرض السيرة بورن ديزيز. temporary contraindications بالنسبة للمظهر ده كانت كام حاجة؟ كانت ونوفوكال سيرفيسايتس لغاية امتى يعني؟ لغاية امتى لو هم عندها ونوفوكال سيرفيسايتس؟ مش لغاية ما تخف لغاية 24 ساعة بعد بداية العلاج بالنسبة للأم until the mother starts therapy. وقلنا هنا الخوف إن الإنفكشن تنتقل للطفل بالكونتامينيشن الارس شايف الامورين نبدا بايه؟ بريست ابسس. امتى يبقى البريست ابسس كونترا انديكيشن؟ لو الانسيشن اوف ذا ابسس نير ذا ارجلا. لو الانسيشن بتاع البرينج اوف ذا ابسس قريب من الارجلا لازم نوقف بريست فيدنج. نمره ثلاثه لو الأم عندها مالاريا أو تيفويد أو سيبسس وليه دول كونترا انديكيشن للبريست فيدنج؟ مش علشان الترانسميشن في المشكلة لكن علشان الباد جنرال كونديشن في المشكلة. أنا مش مطلوب مني أفسر ليه بس كفاية وخصوصا السؤال قال مانجمنت فاني ودين فمعناها الباقيين الديوريشن بس إنك تكتب عنوانهم لكن هتجيب واحدة وتتكلم عليها. دول الثلاثة temporary contraindications في المظهر. الcontroversies حقيقيين فعلا هما ثلاثة. اللي هو controversy يعني ايه؟ يعني الديسيجن مش ثابت في كل الحالات. الديسيجن حسب كل حالة. ممكن يبقى العنوان ده موجود واقول له اترضى وممكن نفس الديزيز او نفس السبب موجود واقول للام تانية ما تطلعش. فكلمه كونتروفيرسي يعني ذا ديسيجن ديبيندز اون ايتش كيس القرار الثابت ده موجود في ثلاث حالات بس والباقيين استبلش مش كونتروفيرسيز. ايه الثلاثه الكونتروفيرسيز؟ هما ماتيرنال ابليبسي وماتيرنال مالجنسي اوتسايد ذا بريست وماتيرنال اتش اي في. دول فعلا الثلاثة الحاليين الكونتروفيرسيز لغاية دلوقتي. ماتيرنال ابيليبسي ممكن أم تطلع ترضع وأم تانية تطلع ما ترضعش. ماتيرنال مالجنسي ينفع أو لا اتش اي في ينفع أو لا. الابيليبسي إمتى الأم ترضع وإمتى تطلع ما ترضعش. الأم ترضع بشرط يبقى الإبليبسي كنترولد والنون سايد إفكتس وفي أنتي إبليبتكس على الطفل. لو الكلام ده موجود يبقى الأم ترضع. طب إمتى الأم ما ترضعش؟ لو العكس لو الأم عندها أن كنترول إبليبسي يعني ممكن وهي بترضع وتتشنج يبقى مش لازم ترضع أو وابتدى يحصل سايد افكتس ودي انت ابليبتك بتراجع على الطفل مش هينفع نقول له هو توقف الدواء عشان عنده مشاكل الطفل طب ما هي هتتشافى. ماتيرنال ماليجنسي امتى نقول للام انها هترضع وهي عندها ماليجنسي؟ امتى؟ لو there is no chemotherapy, لو هو مش هتاخد chemotherapy ما عندهاش cancer patients. طب ليه ما تطلعش؟ لو حاجة ممكن يموت لو هو عندها cancer patients هي أكيد مش هتعرف تعمل بريست كيم. أو بتاخد chemotherapy والتابلات لو هم جالها دور بارد المكتوب في الكتب بنعمل ايه؟ نعزل الطفل عن الام علشان ما يتأذيش وياخد اكسبريست بريست ميلك لغايه ما الام يتخف الطفل يزرع الديزيز. طبعا حد يطبق الكلام ده؟ حد علشان الام بيلعب كل بلد يعزل الطفل عن الام وتبعد وياخد اكسبريست بريست ميلك؟ لا طبعا. ليه يعمل لما يجيب كل بلد؟ باقي اخر اثنين ودول كتير قوي في الام اس كيو. Maternal hepatitis B, contraindication or is contraindication? مش contraindication. Maternal hepatitis B, مش contraindication. بس بشرط الطفل أول ما يتولد ياخد حاجتين. ياخد أنتي بوديز وياخد هباتيتس B فاكسين مش 2 4 6. ياخد 0 1 2 أو ساعات 0 1 6. يعني الفكرة بس إنه لازم يبتدي هباتيتس B فاكسين at birth 0. الكلاسيك 0 1 0 1 6 ساعات بتاخد 0 1 2 دي تنفع ودي تنفع بس الفكره انه ياخد 0. الماتيرنا تي بي، هل الماتيرنا تي بي كونترا انديكيشن لبريست فيدنج؟ برضه لا. الماتيرنا تي بي از نوت كونترا انديكيشن بس باحتياطات، اللي هي الام لازم طبعا تاخد الانتيبيوتيك بالثيرابي ولازم تلبس دبل ماسك ديورنج فيدنج. طب والطفل؟ والطفل ياخد اي ان اتش بروفلاكسس. ده كده الانيوميريشن. بس احنا قلنا دول اللي هو الليمت فيشل والبرونجمنت ماستايتس وابسس وسكاكي بريست ميل قلناهم انيوميريشن. اند سكاس وان ديم، اختار واحده من دول لان دي هي اللي عندك مانجمنت، يعني تقدر تقول كلينيكال بيكتشر، تقدر تقول تريتمنت. انا هختار واحده من الخمسه دول ونقول بتبان ازاي العلاج. نختار واحده وتاكل بريست ابسس، يعني فيها كلام شويه. بريست ابسس ايه اللي يعملها؟ بارشال تريتد او ان تريتد ماستايتس. واشهر اورجانيزمز في الابسس عامة هي ستاف. هي ستاف. تبان ازاي؟ ابسس زي اي انفكشن تبان جنرال مانيفستيشنز ولوكال مانيفستيشنز. جنرال مانيفستيشنز اللي هي فيبر وهيدك والانوركسيا وجنرالايز بون بينز. اللوكال مانيفستيشنز بين وتندرنس وسوين. طب علاج الابسس لازم اول حاجه درينج، وطبعا هندي انتي بايوتكس وانالجيزكس. هيبقى السؤال الاخير في علاج الابسس او التعامل مع الابسس بريست فيدنج كونتينيود اور ستوب حسب مكان الانسيجن. لو الانسيجن بتاع الابسس قريب من الانجلا يبقى ستوب بريست فيدنج لغايه ما الانسيجن تهيئ. لو الانسيجن اوف ذا ابسس اواي فروم ذا اريا كونتينيو بريست فيدنج. ده سؤال البروبلمز. ده سؤال 2005. دكتور في سؤال 2002 و2001 difficulties of breast. دكتور ممكن لو هو مثلا اتكلم عن السكنتي بريست بريك ادخل الارتفيشن؟ ممكن اتكلم عن ايه؟ الارتفيشن. ايه الارتفيشن؟ الارتفيشن يعني لو اتكلم عن السكنتي بريست بريك ممكن ادخل الارتفيشن؟ افهمه بمعنى اقوله قد ايه يعني؟ ده حل يعني. ايوه اقول في التريك. لو اختار سكنتي بريست بريك اقول اسباب السكنتي بريست بريك يا اما الديليتد ماذر يا ما اقدرش ماذر يا ديلايد اونس ديلايد اونس سابلينج لهايبوبلاستيك بريست. التريتمنت بقى انت قصدك كده في التريتمنت هقول ريموف ذا جنرال كونديشن اند نيوتريشنال ستيتس اوف ذا مذر واعمل ميكسد فيدنج. ميكسد فيدنج يا كومبلمنتري يا سبلمنتري. هنا يبقى كومبلمنتري ولا سبلمنتري احسن؟ سبلمنتري. يبقى كومبلمنتري بريست. يعني ده اللي هيبقى اقوله لو انا اخترت سكاتي بريست ميلك، لكن مش هقعد اشرح انواع ارتفيشال فيدنج. الاسمنت بريستميت علاجه علاج السبب اذا كان هيتعالج، ولازم ادي الدوز التكمله للبن الطبيعي اللي هو ميكس هيلينج، ريكومند انها تبقى كومبلمنتري ريست هيلينج مش سبلمنتري. في ترم زمان بقى اللي هو قبل 2006 اول مره ينزل كتاب الاسم، اللي هو كان في كلمه ديفيكولتيز في استخدام غير البروبلمز اللي تحتها تلاحظ بروبلمز فيها لوكال بروبلمز في المذر وفيها جنرال اللي هم الكونترا انديكيشنز. قبل كده كان الاثنين دول منفصلين. اللي هي المشاكل اللي ممكن تبقى معطله للضاعه، وانا هعمل ايه؟ انا هحلها عشان هو متراجع. طب كونترا انديكيشنز، كونترا انديكيشنز لا، انا هقول لهم وقفوا الرضاعه مش هرميها بالرضاعه. فهم فعلا في فرق بينهم. طيب الديفيكولتيز دي يا اما ماتيرنال اللي هم احنا قلناهم دول، عشان كده الكتاب اللي عامله مجمع الماتيرنال على الكونترا انديكيشنز وسمى دول ايه؟ بروبلمز. لكن كان في حته ثانيه بقى كتاب الاسم الجديد مش كاتبها، كان في حاجه اسمها difficulties in the infant او obstacles. difficulties in the infant ده كان الاسم الجديد مش كاتبها. لو حد حط السؤال من الطرف القديم اللي هو ايه؟ ايه؟ ايوه انا عارف، هو كتاب الاسم الجديد مش كده؟ كتاب الاسم الجديد مش حاطط حته difficulties، لانه غير العنوان مسميه problems. لكن لو حد حط السؤال ويستخدم لفظ difficulties او استخدم اللفظ الثاني اللي اسمه obstacles، يبقى كده مش بيتكلم كتاب الاسم الجديد، يبقى هيروح راجع مين؟ حته infant. فمعلش يا هو كده كلام مش عيني قوي، بس هو صيغه السؤال كده. لو جه سؤال بروبلمز غالبا بروبلمز، يبقى جاي من كتاب اسمه جديد، يبقى مش هيبقى حاطط فيها حته ديفكتس ان ده ايه. لكن لو استخدم كلمه اوبستكلز او استخدم كلمه ديفكتس، يبقى كده استخدم ترم مش موجود في كتاب الاسم، يبقى هو مش جايب السؤال اصلا من كتاب الاسم، يبقى هو كده حاطط السؤال بالنظام القديم اللي هي في الحته دي. وانا ممكن خلاص كده كده عشان ما اتلخبطش كده كده زودها. كده كده كان السؤال بروبلمز، كان السؤال ديفيكولتيز، كان السؤال اوبستكلز، نعتبر ان في حته زياده مش موجوده في الكتاب الاسم هيزودها. وتالت في المحاضره، كويس انك قاعد في المحاضره عشان تبقى خلاص زياده واحده. يبقى السؤال بروبلمز، السؤال ديفيكولتيز، السؤال اوبستكلز، اي كلمه من دول انا هعتبرها حاجه واحده. اللي كاتبه الكتاب ماتيرنال بروبلمز او لوكال بروبلمز وجنرال، انا ازود مين بقى؟ ازود على الحته دي تحت البروبلمز، ازود infant problems او infant difficulties. ايه المشاكل اللي تبقى موجوده عند الطفل تخليه ما يعرفش يرضع؟ اول حاجه لو عنده weak suckling، لو عنده weak suckling. طب وايه اللي خلى عنده weak suckling؟ لو اتولد بريتور، لو عنده فيشيال بولس، لو عنده انترابيان هيموج، لو السبلنج ده ريفلكس يبقى ويك سبلنج، يا اما بريتور يا فيشيال بولس يا انترابيان هيموج. طب حلو، ايه اللي عنده ويك سبلنج ده؟ علاجه ايه؟ هو مش قادر يخرج الملك من البريست، يبقى بلاش خالص؟ لا، يبقى ياخد اكسبريسيف بريست ميلك. فعلاج الويك سبلنج اكسبريسيف بريست ميلك جيفن باي اوتن او رايت. دي اول مشكله في الطفل. تاني مشكله لو عنده كونجنتال انوماليز. كونجنتال انوماليز زي ايه؟ كليفت ليف وكليفت بالانس. طب حلها ايه؟ في حاجه اسمها ارتفيشال بالانس، حاجه الناس كده تقفل سقف البوق يا اما دي الطفل يستخدمها او هياخد برضه اكسبريس بريس ميلك بس مش روبوتك. لازم ياخد رايك بقى. لو هم ما عرفوش تستخدم الارتفيشال بلد يبقى ياخد اكسبريس بريس ميلك. يا اما ياخد رايك يا بطال. او الاثنين. تالت مشكله ديفيكالت بريسنج. ديفيكالت بريسنج ايه اللي يخلي الطفل النفس بتاعك ما يعرفش يطلع يا اما من اول نيزل اوبستراكشن فوق لغايه لارج ديزيز زي نمونيا او برونكيلايتس. طب دي حلقه ايه؟ الطفل عنده ديفيكالت بريسنج علاجه ايه؟ يوقف الرضاعه. اللي عنده ديفيكالت بريسنج وخصوصا مشكله في اللارج، اللي عنده نمونيا، اللي عنده برونكيلايتس يوقف الرضاعه. لانك لو رضعته وهو كبير ممكن يشرب. رابع مشكله بينفول اورال كونديشنز. يعني ايه بينفول اورال كونديشنز؟ اشهرهم اورال مونيليزس. ودي حالات طبعا نعالج السبب. ولغايه ما السبب يتعالج ممكن ياخد اكسبريس بريست ميلك ودروبر واقطار. اخر سبب انفانتايل كوليك. انفانتايل كوليك علاجه علاج الريسك فاكتورز اللي هو ماتيرنال سموكينج، ماتيرنال انكسايتي. ده كده عنوان بتاع بروبلمز اللي احنا نزود فيه الحته اللي هي ديفيكولتيز ان ذا انفانت. For the moment. for the community, we improve the child survival, بيقلل mortality, بيقلل the hospital admission, the treatment of disease for الأطفال, وبيقلل the expenditure على the artificial feeding, اللي هو دعم الألبان for the mother, natural method of contraception, بيقلل الريسك of cancer breasts, وفي الايرلي بوست بارتم بيريود بعد الولاده على طول اللي هو التالت رضع بدري هيبقى يقلل الريسك بوست بارتم هيمورج ويهب من البوليوشن اوف ذا بيرث كانال. واخر ادفانتج بالنسبه للمذر سايكولوجيكال هو بيعمل سايكولوجيكال ساتسفاكشن فور ذا مذر اند ذا انفانت. والاساس بالنسبه لنا هو ادفانتج فور ذا انفانت. Advantages of breastfeeding from the infant. Our woman, it has an ideal biochemical composition. A woman is after an anti-infective progress. Because it has an ideal biochemical composition. يعني هو البيست دايت. ازاي البيست دايت؟ كربوهيدرات بتاعته شكلها ايه؟ بروتينز بتاعته شكلها ايه؟ ليبيدز فيتامينز مينرالز. الجمله دي شرحها هو الكومبوزيشن بتاع البريست ميلك كله بس كدايت. بريست ميلك هي ايديال دايت فور انفانتس. لو انا اشرحها ممكن اشرح فيها الكربوهيدرات والبروتينز والفات والفيتامينز والمينرالز كل واحده من دول ايه مميزاتها كدايت. بس الكتاب كاتب جمله سهله قوي كاتب علشان هو الدايت ان ايديال بايوكيميكال كومبوزيشن ات از ويل ابسورب ات از ايزلي دايجستد اند ويل ابسورب. لو كتبت الجمله دي زي الكتاب هينفع. ولو حبيت تزود عليها يبقى ممكن ازود ازاي البروتينز بتاعتي از ذا بيست بروتينز للانفانت. يعني ايه فوائد البروتينز الموجوده في البريست ميلك كدايت؟ الواي كازين ريشيو. الواي كازين ريشيو في البريست ميلك بتبقى 60-80% واي، 20-40% كازين، ودي البيست بروتين كومبوزيشن اللي يخليها ايزلي دايجستد. ايوه طب الكربوهيدرات ايه مميزات الكربوهيدرات في البيست ميلك كدايت للانفانت؟ كدايت المين كربوهيدرات هو اللاكتوز. طب وايه فايده اللاكتوز كدايت؟ سورس للجلوكوز والجلاكتوز. جلوكوز فور انرجي وجلاكتوز فور جلاكتوليبيدز. الجزء ده مش مكتوب في الكتاب. انا قلت السطر اللي مكتوب في الكتاب ورا اتهاز دي ايديا بايوكيميكال كومبوزيشن كاتب سطر ات از ايزلي دايجستد اند ويل ابسوربد. بس ده مش كفايه. ده هو دي شرح الكومبوزيشن اللي انا اخدته كله. فانا ممكن لو عايز ازود فوائد كل واحده من دول كدايت في البريست ميلك. الكربوهيدرات انها لاكتوز ميلكي وده مفيد جدا كدايت سورس للجلوكوز والجلاكتوز. البروتينز اللي فيه اكزامبل من فوائدها الواي كازين ريشيو. الليبيدز ايه فوائد الليبيدز الموجوده في البريست ميلك كبيست دايت؟ اللي فيها هاي اماونت من مين؟ ال سي اللونج تشين بولي انساتوريتد فاتي اسيدز. الفيتامينز ايه الفيتامينز موجوده كتير في البريست ميلك؟ اهم واحد فيتامين اي اللي بعد منه اي بعد منه بي بعد منه سي. فيتامين اي هو بريست ميلك يعتبر من الريتشست سورسز للفيتامين. المينرالز. ايه اهم مينرالز موجوده في البريست ميلك؟ عليها كلام الزنك موجود في الميه كويسه قوي في البريست ميلك، والكالسيوم فوسفورس ريشيو 2:1، ودي بتبقى اوبتيمال فور كالسيوم ابسوربشن. السطر ده شرحه اكتر من شرح الانتي انفكتيف بروبرتيز، بس احنا كتبنا اسم نجمع انتي انفكتيف بروبرتيز وتنزل سؤال. لغايه دلوقتي ما حدش نزل الكلمه دي كسؤال، بس هي ممكن تيجي كسؤال. بريست ميلك ذا بيست دايت فور انفانتس، اشرح اكسبلين دي تيجي ازاي؟ اكسبلين ازاي بريست ميلك ذا بيست دايت فور انفانتس؟ ده يبقى شرحها كل واحده من دول شكلها. انت لو حبيت ازود في الحته دي طبعا مش بالك ايه؟ مش هتحب تزود، مش هتحب تزود. هتروح كاتب السطر بتاع الكتاب بس تبقى كان الجمله دي بقى ممكن تزيد قوي. طب ايه ادفانتج ثانيه نمره اثنين؟ نمره اثنين انتي انفكتيف بروبرتيز. دول هيتشافوا في الصفحه اللي بعدها. نمره ثلاثه It decreases the incidence of diseases. بيقلل انسيدنس بتاع فيروس ميديا وجاسترونترايتس، وده مفهوم بالانتي انفكتيف، لكن كمان بيقلل انسيدنس بتاع الدايبيتس والهايبرتنشن. نمره اربعه بيبروتكت اجينست الرجي، مش بس ان هو ما يعملش الرجي، ده يقلل الريسك بتاع الرجي من فوت التانيه. بيبروتكت اجينست الرجي. نمره خمسه بريست الانفانتس بيسرايب بيتر، اطفال بيضاعوا طبيعي والجروس بتاعهم احسن، علشان في حاجه اسمها ابيديرمال جروس فاكتور اللي هو بيحسن الفانكشن بتاع الجي اي تي. نمره سته بريست الانفانتس بيماتيور بيتر، يعني دراسه الاي كيو عندهم احسن. نمره سبعه is available at any time without the need for any preparations. نمرة 8 sterile, hygienic and not liable for contamination. نمرة 9 psychological impact على الانفانت. نمرة 10 better development of the orofacial muscles. دول advantages of breastfeeding for the infant. أهم اتنين اللي عاملين إنه the best diet ideal by chemical composition with low anti-infective properties. بعد كده بيقلل diseases بيبروتكت against allergy. وبعدين الريسك الانفانتس بيسرايد بيتر بيبقى احسن وبيماتيور بيتر المين اي كيو عندهم بيبقى احسن. ده كده ادفانتج الريسك فيدنج. طبعا الانتي انفكتيف بروبرتيز احنا شرحناها الحصه اللي فاتت اللي هي جت سؤال في 2001 وقد قلنا advantage of breastfeeding and contraindications. قلنا كده تقريبا قلنا معظم الأسئلة. هنا بس سؤالين ايه؟ أو هو ده لو جبنا account of advantage of lactose in the breastfeeding هو ده؟ أو لا هو allergic dry milks. الكلام اللي مكتوب عليها عندنا هي سطر واحد مين هايبو الرجيك درايد ميكس، هي الصويا بيزد فورمولاس. وكل ما مكتوب عندنا صويا بيزد فورمولاس الانديكيشن كاو ميلك الرجيك. الاكزامبل نور صوي وايزومين، فما ينفعش خالص تيجي سؤال ومش اكسبكت دلوقتي يجي سؤال في ارتفيشال فيه. مش شايفين دلوقتي ما بيتشاف في العمل يمكن في المحاضره ما بيتقالش خالص. فدلوقتي بقى متقسم تارتيشا فيدي تبع العملي تتسير فيه، لكن اللي تبع الريتد اللي بيتقال في المحاضره هو البريست فيدي. فده مش سؤال. السؤال اللي جه كان اخر واحد اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي هو تايبس اوف فورمز. ده اللي جه دلوقتي. لا هو ادفانتج اوف لاكتوز ان ذا بريست ميلك. والسؤال اللي زي بالظبط اخر سؤال ديسكاس فات ان ذا بريست ميلك. فده كأنه سؤال ده على الكربوهيدرات ان ذا بريست ميلك وسؤال على الفات. طب ايه ديسكاس لاكتوز ان ذا بريست ميلك يعني؟ اللاكتوز اتكلمنا عليه حتتين. اقول اللاكتوز في البريست ميلك له فايدتين. اول فايده انه في سمول انتست بيبقى دايجست للاكيز انزايم ويطلع منه جلوكوز وجلاكتوز. الجلوكوز فور انرجي والجلاكتوز فور جلاكتوليتس. Thank you. ولا بيقولوا بيقولوا خير ولا بيقولوا بيقولوا احمد حق. انتوا تنزلوا المحاضره وبعدين بيبقوا وزير بعض ان هو ده سؤال بس ينزل تحت عنوان محاضره الانفنت هيلينج محاضره مهمه بس على ايه؟ ومكتوبه؟ اه طب خلاص يا سلام انا بس خلاص المره الجايه المره الجايه هبوريك ايه النقط اللي جايه اللي نزلت في التكتيك. يا ريت يديني ثلاث اسئله في النيوتريشنال ديسوردرز اللي هما ثلاث اجابه واحده تقريبا اللي دي الصيغه الاكسبكتد دلوقتي وسؤال نيوتريشنال ديسوردرز Thank you. وما قاليش عنده قديمه ولا ما عندوش قديمه. يبقى انا كده اقول ايه؟ اختار الدكتور وانا دلوقتي قدامش اسم ديزيز. طب انا علشان اعالج عشان اعمل كليننج ستيديو يبقى لازم اقول الديزيز ايه؟ فالسؤال الثاني اقول اكوردنج تو ذا ويلكم كلاسيفيكيشن البرسنت اوف ذا ويت تساوي 6 على 11 هتطلع كده. يبقى كده دي اقل سبيد. ايوه بس ده كده ما يوصلنيش للتشخيص. يبقى لازم اقول نمبر ايه؟ اف دي ما بوزيتيف يبقى كده التشخيص هيبقى اقل من 60% ودي ما بوزيتيف يبقى مرسمي مشكوك. طب لو دي ما نيجاتيف يبقى التشخيص هيبقى ايه؟ مرسمس. اللقب ده طلع من ايه؟ ده كده تو ديزيز. مفيش ولا فرق ولا كلمه فرق في المنشور. يعني اللي هو برضه كيلينج سيجول ده بتاع المرازمس هو نفسه بالظبط بالظبط بتاع المرازمس والشكور. فالتشخيص مش هيفرق في المنشور. الاثنين بيتعدوا زي بعض بالظبط. بس انا لازم اقول بدايه السؤال اكوردنج تو ذا ويلكم كلاسيفيكيشن دي حاله ايه؟ السؤال الثاني طفل سنه 10 شهور وزنه 4 كيلو عنده انديما 10 شهور المفروض يبقى وزنه كام؟ عند 8 شهور يبقى 8 كيلو وبعد كده 9 شهور 8 وربع 10 شهور 8 ونص. يبقى كده السؤال الثالث ده according to the welcome classification يطلع تشخيصه البرسنت اوف ذا ويت 4 على 8 ونص دي اقل من 50% مش اقل من 60% يعني دي هتطلع حاجه 40%. يبقى كده هتطلع اقل من 60 وهو على عين ان في ايديما يبقى كده التشخيص بتاعي مرسم الكشف. في الثلاث اسئله الاول اقول اكتب انت ضويلكم كلاسيفيكيشن في حاله ايه؟ والمشترك في الثلاثه هو المانجمنت. ولاحظ ان السؤالين الاولانيين كان عايز اي حته في المانجمنت. كيدي سيجن او مانجمنت ابلكيشن بروجرام وغالبا هو ده الجزء المطلوب في الريتن بالنسبه للمانجمنت والبي دي ال. مش كده هو ده اللي اشرحه؟ لان هو ده المطلوب في السؤالين الاولانيين. وبالتالي هي المين بال بتاع السؤال الثاني. نيوتريشنال مانجمنت بروتين انرجي مال نيوتريشن. على فكره مرازمس والكوشكور والمرازمس والكوشكور الفرق بينهم سطر واحد في الاجابه. سطر واحد بس والاجابه كلها حاجه واحده وتقدر تشخيص كله. بداية الإجابة برضو بعد ما قلت الويلكم كلاسيفيكيشن هقول إنه نيوتريشنال مانجمنت أوف بي إم إز ديفايد إنتو 3 فيزز حسب البروتوكول بتاع الـ WHO والكتاب الإسلامي الألماني. 3 فيزز دول اللي هم يعني إنيشيال فيز والريهابليتيشن فيز والمرحلة الثالثة فولو أب فيز. والكتاب عاملها انتروداكشن فانت تعملها زي الكتاب اللي هو اقول الاول التقسيمه ان في ثلاثه فيزز. انيشيال فيز اللي هي فيرست ليج. والايم بتاع فيرست الانيشال فيز دي ايه؟ هو ستابيلايزيشن. الريهابيتيشن فيز السكند فيز بتاخد من السكند للسكس او الايت. أصعب حتة في الكلام دي حتة الأمانس. لان دي مطلوب منك مش بس تقول القاعده اللي الكتاب كاتبها تطبق عليها. يعني هنا دي التنظيم على الوزن اللي هو بيقوله لك. فلما تيجي تقول كالوريز تحسب العيان ده هتديله كام كالوري، ولما تيجي تقول بروتينز تحسب العيان ده هتديله كام بروتين. ده الكتاب بيصعبها وده بيبقى مطلوب برضه انك تحسب. طب لو هديله الكلام ده على شكل ملي يبقى كام ملي؟ هي دي اصعب جزء، لان هو ده الكلام الوحيد اللي بتطبق فيه حسب الحاله. الباقي كله بتبقى رولز بتتبع نقل من الكتاب. الفريكونسي سهل قوي. الفريكونسي اقول ان انا هديله 6 يبقى 12 وجبه في اليوم. وده رول الكتاب كله. يا 6 يا 8 يا 12. الفودز جيفن هتتكتب زي ما هي من الكتاب بالظبط من غير اي تفكير ولا تطبيق. يعني انت لازم تستخدم المعلومات الموجوده في الحاله وانت بتحسب الامراض. لكن اوعى تستخدم المعلومات الموجوده في الحاله وتقعد تفكر في اختيار نوع الاكل. نوع الاكل ده كلام براكتيكال جدا لا يمكن انت تعرف تختاره. اختياره بيبقى حسب كل حاجه. ففوت جدا دي هتديه زي ما هي من الكتاب. اللي هو لو ميلك فيت ولا مين؟ وما تجيش تستنتج تقول بما انه سنه سنه ونص يبقى المفروض ميلك فيت ولا مين؟ لا مش مطلوب منك تطبق ده. مش مطلوب منك تستنتج بما انه سنه سنه ونص يبقى لازم يكون مين؟ فلازم اتكلم على المين بس. لا. ما هو واحده من اسباب اللي يجيش لك السولدر زي تلاقي كل يوم. وبعدين انت بلاش تقعد الحته دي، الحته دي براكتيكال قوي ما ينفعش تلعب فيها في السؤال الرئيسي. فخلي فودز جيم دي زي ما هي بالظبط، ما تقلبش كتير، ما تغيرش. طيب تفصيل اكتر شويه. اورال خلاص مش هتكلم عنه، انا هقول روتس روت فيه. اورال ما فيهوش كلام. طب امتى اضطر استخدم نيزو بس تشوف؟ لو عنده ريزيستنت بومتنج، لو عنده ريزيستنت بومتنج او عنده اورال سيفير اورال ستوماتايتس، سيفير ستوماتايتس، او عنده انوريكسي مش قليل، توتال بريكتر نيوتريشن امتى اضطر استخدمها؟ لو عنده ريزيستنت بومتنج مع انه بديل من الجاستريك، ولو عنده كونترا انديكيشن للانترا ده الروت زي ما مكتوب برضه. الاماونتس بقى الكالوريز في الانيشال فيز بدي كام كالوري؟ بدي 100 كالوري بير كي جي بير دي. وبدي كام جرام بروتين؟ واحد الى 2 جرام بير كي جي بير دي. مش بس هات الضرورة ده نطبق على الاكزامبل. فمثلا بالنسبه لاول سؤال، انا لما باجي اقول الطفل بيقول في اول سؤال ان الولد اللي سنه سنه ونص ووزنه 7 كيلو اضرب في 100 بكام؟ لا ب 7 ولا ب 11، حاجه اسمها ايه؟ ميد ويت. فلازم اجي بعد القاعده دي اقول ان انا هستخدم هنا كالكيوليتد از ذا ميد ويت، واطبق اقول الميد ويت دي 7 زائد 11 على 2 يبقى 9. فلازم اقول ان الكالوريز 9% في 900، البروتينز 1 الى 2 في 9 ب 9 الى 18 جرام بروتين في الدقيقة. فانا كل اللي عمال اطبق الرقمين دول اضربهم في 9 هتطلع 900 كالوري. لا ده برضه الكتاب كاتب القاعده الثانيه. لو انا قررت ان انا اديله 900 كالوري دول على شكل من الكتاب كاتب توتال اماونت اوف من، ازاي احول الكالوري الى من؟ اضرب في كام؟ اضرب في 100 على 67. اقول توتال اماونت اوف من تساوي 900 في 100 على 67. تطلع 1805. 1805 ده يعني كل اللي انا عامله التطبيق في الحاله الاوليه 7 زائد 11 على 2. الحاله الثانيه سنه سنه ونص وزنه 6، يبقى 6 زائد 11 على 2. يبقى انا في الحاله الثانيه هضرب الارقام دي 8.5. الحاله الثالثه اقول 4 زائد 8.5 على 2، يبقى 6.25. الحاله الثالثه هضرب الارقام دي كلها في 6.25. فهو ده الفرق بين الثلاث حاجات، التطبيق بالنسبه لي الاماونتس بتاع الكالوريز والبروتينز بالنسبه للميد وي، الفريكونسي بعد كده الفريكونسي جدا تبقى زي ما مكتوبه في الكتاب، اللي هو لو ميد فيت نظريا الريسك ميد از افيلبل انت بس اف ريسك ميد از نوت افيلبل يبقى انا هختار ارتفيشال فيدنج. اختار لبن نوعه ايه؟ ارتفيشال فيدنج ياخد لبن نوعه ايه؟ الكتاب ده بيتحسب فيه ضريريه ولا مفيش ضريريه؟ لو في ضريريه يبقى ادي لاكتوز فري فورمولا، لو مفيش ضريريه يبقى ادي ادابتد فورمولا. هي نفس الفورمولا اللي في الكتاب. طب لو كان مين؟ لو كان مين؟ الكتاب كاتب جمله تطبيقها صعب جدا نظريا، انت لازم تعمل على حاله اللي هو هيت بالانس دايت ستارتنج ويز سيمي سوليد فود. سيمي سوليد فود يعني الكتاب كاتب زي الخضار مسلوق مهروس او زبادي او جبنه. ده كده ده اهم جزء اللي هو ده البروجرام. بعد كده الفيتامينز اقول جيب ادو سبلاي فيتامينز سبيشال فيتامين اي. الكتاب كاتب الجرعه 50,000 وحده اون دي 1. هتكتب الجرعه دي زي الكتاب ماشي، بس احنا قلنا في جرعه تبقى اصح اللي هو حسب السن. 50,000 وحده ده لو سنه اقل من 6 شهور. لو سنه من 6 شهور لسنه يبقى 100,000 وحده. لو اكتر من سنه يبقى 200,000 وحده. دي الجرعة الصعبة. هتكتب في الثلاث حالات انه بياخد 50,000 وحدة زي ما الكتاب كاتب تعدي. الزنك هديله زنك قد ايه؟ 2 مللي جرام بالجي بير داي. والمعلومة الأخيرة في الانيشال فيز دونت جيف ايرن سبلمنتيشن ان ذا انيشال فيز. ده كده الشرح بتاع الانيشال فيز. لانه بيساعد الانفكشنز وبيعمل فري راديكال فورميشن. ده كده الانيشال فيز. الريهابيتيشن فيز هيبقى هما الست جمل. اول جمله ذا انيشال فيز اندز اند ذا ريهابيتيشن فيز ستارتس وين ذا انفانت بيكمز هانجري. دي اول جمله. تاني جمله the amount of calories and proteins are gradually increased. تاني جملة the amount of calories and proteins are gradually increased till reaching لغاية ما أوصل لكام؟ لغاية ما أوصل calories 150 كالوري per kg per day لو كان مرازمس أو مرازمك وشكور، وأوصل 120 كالوري بير كي جي بير داي لو كان كوشكول. وده الصف الوحيد اللي هيفرق في تشخيص الديزيز. ده الصف الوحيد. كوشكول اجي في الجمله دي واضرب في 120. مرازمس او مرازم كوشكول اجي في الجمله دي واضرب في 150. فاني وزن؟ اني كي جي ده؟ نفس اللي احنا كنا حاسبينه الميد ويت. انا طبق هنا برضه، بس هنا اضرب الميد ويت في 150. لو انا كاتب تشخيص الحاله مرازمس او مرازم كوشكول، وهضرب في 120 لو انا كاتب تشخيص الحاله كوشكول. طب البروتينز هنا بتوصل لكام؟ 3 الى 4 جرام بر كي جي بير دي. ده تاني جزء في الري ابليشن فيز اللي هو دي اماونت اوف كالوريز اند بروتينز ار جرادوال انكريز لتن ريتشنج، واروح كاتب رقم الكالوريز ورقم البروتينز. الجملة الثالثة vitamin and mineral supplementation is continued as the initial phase. هكمل زي ما انا vitamins and minerals زي the initial phase. بس with addition of iron. With addition of iron. آخر جملة the rehabilitation phase ends when the infant يوصل وزن 90% من expected weight for height أو weight for length. دول الخمس جمل بتوع ليها البيتيشن فيز، اهم واحده فيهم حته الكالوريز والبروتينز. نعم؟ امال انا قلت ايه؟ انا قلت اكل. ايوه؟ لا ما تحسبوش، لو قلت الجرعه يبقى كويس قوي، هتقول 3 ل 6 من الجرام والبيتيشن فيز. ده كده شرط نيوتريشن ريهابيتيشن بروجرام على الثلاث حالات، وده اوقع صيغه لسؤال نيوتريشن ديسوردرز دلوقتي. ان هو يدي لك سن ووزن ويديمه ولا مش يديمه ويقول لك تعالجه ازاي. بس السؤال الاولاني مش بس كده. السؤال الاولاني صحته ايه؟ ابروتش فور ده بقى الاسئله الطويله بقى، مين اللي كان بيقول الاسئله اللي فاتت طويله؟ ده بقى الاسئله الطويله اللي هو ايه؟ كتبت عنوان السؤالين. According to the Wellcome classification, this is a case of wash of four. هنا بيقول لك approach four by novice of wash of four. اكتب بقى. Approach four by novice of wash of four. By means that clinical lab. Clinical history. Examination. ولاد. وبعد ما تخلص دول خلاص بتكلم على مين؟ على البلان مانجمنت. اوعى تنخدع في بلان مانجمنت تقول له ايه؟ اوعى تنخدع وتقول بلان مانجمنت اللي هي المقدمه اللي هي البلان ان انا اعمل انيشال فيز ريهابيتيشن فيز وفولو اب فيز. ما هي دي البلان بتاعتي، هي دي البلان ان انا هقسمه لثلاث مراحل وكل مرحله اعمل ايه؟ ده اسمه بلان. لا تشتري ده طبعا بلان اوف مانجمنت يعني نيوتريشنال ريهابيتيشن بروجرام. يعني نفس الاجابه اللي فاتت ده انا هزود عليها ايه دلوقتي؟ هزود عليها ابروتش تو دايجنوز. ايه الهيستوري؟ ايه الهيستوري اللي اساله في عيان بوش فور؟ ايه اهم جزء في الهيستوري؟ دايتيتيك هيستوري. عشان يطلع عيان دايتيتيك هيستوري رابد وينينج اون اكسس كربوهيدرات دايت، ده السطر بتاع الاسم. رابد وينينج اون اكسس كربوهيدرات دايت المفروض الاقيه في الاسم. طب الاكزامينيشن ازاي اشخص كوش فور بالاكزامينيشن؟ هما ثلاث نقط. اول نقطه فيهم اكوردنج تو ذا ويلكم كلاسيفيكيشن اللي انا اوريدي قلتها في مقدمه السؤال. ثاني جزء كونستنت فيتشرز اللي هم كام واحدة؟ أربعة. اللي هم رقم واحد جروس ريتارديشن الوزن قليل، رقم اثنين الإديمة، رقم ثلاثة مينتال تشينز اللي بتبقى على شكل أبسي، ونمرة أربعة ديكريز ماسل فات ريشيو. ديكريز ماسل فات ريشيو. وفي جزء ثالث نمبر سي variable features اللي هم ايه variable features؟ اللي هو عندنا skin changes hair changes hematomegaly anemia associated vitamin and mineral deficiencies جي اي ديستربنس ونمره 7 اسوشيتد او ريكورنت انفكشنز. فهم 7 فاليو انفكشنز فبنلاقي انفكشنز هي اهم حاجه بنلاقي انفكشنز. بلازما بروتينز اللي هم ايه بلازما بروتينز؟ التوتال بلازما بروتينز والالبيومين والكارير بروتينز والجاما جلوبينز. ده اهم انفستيجيشن في شخص كوشن. فكده ده عناوين كلمه دايجنوزس اوف كوشن. ده عناوين بس ده من غير شرح ولا كلمه ده من غير شرح كل واحده من دول تبان ازاي؟ يعني سيبك من سببها ايه؟ كل واحده من دول تبان ازاي؟ وبعدين دول فيهم ايه؟ يعني بلازما بروتينز التوتال لو من 6.5 ل 8.5 او من 6 ل 8 تلاقيه قليل. ده التوتال. الالبومين لازم عين مشهوره اللي هي اقل من 2.5. الكارير بروتينز اللي هو الترانسفيرن والسبرين بلازمين كل ده قليل. طب والجاما جلوبينز دي الحاجه الوحيده اللي بتنسي. معلش بلاش القرار اللي الدكتور اخذ دلوقتي اللي هو السؤال ده عليه كام درجه على الاقل. ده ديزيز مكتوب على ديزيز واحد على بعض. انت هنا مشكلتك انك عارف حاجات مش عارف ايه اللي هو تمشي ايه. لا القرار ده هيجي بسؤال انت مش عارف تكتب ايه اصلا. في اسئله ثانيه هتاخد القرار ده اللي هو ايه؟ تجميع انت مش عارف تجمعها. لكن السؤال قلت له تجمع وكل مشكلتك دلوقتي لا